باب من هاب الفتية مخافة السقط. وهنا قال أخبرنا أبو النعمان قال حدثنا ثابت بن يزيد قال حدثنا عاصم قال سألت الشعبي عن حديث فحدثنيه فقلت إنه يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا، على من دون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلينا، فإن كان فيه زيادة أو نقصان كان على من دون النبي صلى الله عليه وسلم. وإليه قال أخبرنا إسحاق بن عيسى قال حدثنا حماد بن زيد عن أبي هاشم عن إبراهيم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة، فقيل له أما تحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا غير هذا؟ قال بلى، ولكن أقول قال عبد الله قال علقمة أحب إلي. ومن قال أخبرنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن إسماعيل بن عبيد الله قال كان أبو الدرداء رضي الله عنه إذا حدث بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا أو نحوه أو شبهه أو شكله. ومن قال أخبرنا أسد بن موسى قال حدثنا معاوية عن ربيعة بن يزيد قال كان أبو الدرداء رضي الله عنه إذا حدث حديثا قال اللهم إلا هكذا أو كشكله. وبه قال حدثنا عثمان بن عمر قال أنبأنا بن عون عن مسلم بن أبي عبد الله يعني إبراهيم التيمي عن أبيه عن عمرو بن ميمون قال كنت لا تفوتني عشية خميس إلا وآتي فيها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فما سمعت يقول شيء قط قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كانت ذات عشية، فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فغرورقتا عيناه وانتفخت أوداجه فأنا رأيته محلولة أزراره، وقال أو مثله أو نحوه أو شبيه به. وبه قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أنبأنا أشعث عن الشعبي وابن سيرين أن ابن مسعود رضي الله عنه كان إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأيام تربد وجهه وقال هكذا أو نحوه هكذا أو نحوه. وبه قال أخبرنا سهل بن حماد قال حدثنا شعبة قال حدثنا ثوبة العنبري قال قال للشعبي أرأيت فلانا الذي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قعدت مع ابن عمر سنتين أو سنة ونصفا فما سمعت يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا إلا هذا الحديث. وبه قال أخبرنا أسد بن موسى قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الله بن أبي السفري عن الشعبي قال جالس ابن عمر رضي الله عنهما سنة فلم أسمعه يذكر حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال أخبرنا عاصم بن يوسف قال حدثنا أبو بكر عن أبي حصن عن الشعبي عن ثابت بن قطبة الأنصاري قال كان عبد الله رضي الله عنه يحدثنا في الشهر بالحديثين أو الثلاثة. وبه قال أخبرنا عثمان بن عمر قال أنبأنا يونس عن عبد الملك بن عبيد قال مر بنا أنس بن مالك رضي الله عنه فقلنا حدثنا ببعض ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال وأتحلل. وبه قال أخبرنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ابن عون عن محمد قال كان أنس رضي الله عنه قليل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال أخبرنا عثمان بن محمد قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن محمد قال كان أنس رضي الله عنه إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا قال أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد قال حدثني السائب بن يزيد قال خرجت مع سعد رضي الله عنه إلى مكة فما سمعته يحدث حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رجعنا إلى المدينة. وبه قال أخبرنا سهل بن محمد قال حدثنا شعبة قال حدثنا بيان عن الشعبي عن قرظة بن كعب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه شيع الأنصار حين خرجوا من المدينة فقال أتدرون لما شيعتكم؟ قلنا لحق الأنصار قال إنكم تأتون قوما تهتز ألسنتهم بالقرآن اهتزاز النحل فلا تصدوهم بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا شريكهم. قال فما حدثت بشيء وقد سمعت كما سمع أصحابي. وبه قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أنبأنا أشعث بن سوار عن الشعبي عن قرظة بن كعب قال بعث عمر بن الخطاب رضي الله عنه رهطا من الأنصار إلى الكوفة فبعثني معه فجعل يمشي معنا حتى أتى صرارا وصرار ماء في طريق المدينة فجعل ينفض التراب عن رجليه ثم قال إنكم تأتون الكوفة فتأتون قوما لهم أزيز بالقرآن فيأتونكم فيقولون قدم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قدم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فيأتونكم فيسألونكم عن الحديث فاعلموا أن أسبغ الوضوء ثلاث وثنتان تجزيان ثم قال إنكم تأتون الكوفة فتأتون قوما لهم أزيز بالقرآن فيقولون قدم أصحاب محمد قدم أصحاب محمد فيأتونكم فيسألونكم عن الحديث فأقلوا الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا شريكهم فيه. قال قرظة وإن كنت لأجلس في القوم فيذكرون الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لمن أحفظهم له فإذا ذكرت وصية عمر رضي الله عنه سكت. قال أبو محمد معناه عندي الحديث عن أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس السنن والفرائض. وبه قال أخبرنا مجاهد موسى قال حدثنا ابن نمير عن مالك بن مقرن عن الشعبي عن علقمة قال قال عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ارتعد ثم قال نحو ذلك أو فوق ذاك. وبه قال أخبرنا بشر بن الحكم قال حدثنا سفيان وعلي بن أبي نجيح عن مجاهد قال صاحبت ابن عمر رضي الله عنه إلى المدينة فلم أسمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث إلا أنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بجمار فقال إن من الشجر شجرا مثل الرجل المسلم فأردت أن أقول هي النخلة فنظرت فإن قال حدثنا حجاج بن سليم قال حدثنا قرة عن الضحاك أن امرأة سألته فقالت إني امرأة أستحاض فقال إذا رأيت دما عبيطا فأمسكي أيام أقرائك وإذا قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم قال المستحاضة تجلس أيام أقرائها ثم تغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا وتؤخر المغرب وتعجل العشاء وذلك في وقت العشاء وللفجر غسلا واحدا ولا تصوم ولا يأتيها زوجها ولا تمس المصحف قال أخبرنا الحسن بن الربيع قال حدثنا أبو الأحمص عن عبد العزيز بن رفيع عن عطاء قال كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول في المستحاضة تغتسل غسلا واحدا للظهر والعصر وغسلا للمغرب والعشاء وكان يقول تؤخر الظهر وتعجل العصر وتؤخر المغرب وتعجل العشاء قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن عثمان بن الأسود عن مجاهد في المستحاضة إذا خلفت قروءها فإذا كان عند العصر توضأت وضوءا سابقا ثم لتأخذ ثوبا فلتستثفر به ثم لتصلي الظهر والعصر جميعا ثم لتفعل مثل ذلك ثم لتصلي المغرب والعشاء جميعا ثم لتفعل مثل ذلك ثم تصلي الصبح وبه قال أخبرنا زكريا بن عدي عن عبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم عن عطاء وسعيد وعكرمة قالوا في المستحاضة تغتسل كل يوم للصلاة الأولى والعصر فتصليهما وتغتسل للمغرب والعشاء فتصليهما وتغتسل لصلاة الغداة وبه قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا أبو زبيد قال حدثنا حسين عن عبد الله بن شداد قال المستحاضة تغتسل ثم تجمع بين الظهر والعصر فإن رأت شيئا اغتسلت وجمعت بين المغرب والعشاء باب من قال تغتسل من الظهر إلى الظهر وتجامع وتصوم وبه قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن سمي قال سألت سعيد بن المسيب عن المستحاضة فقال تجلس أيام أقرائها وتغتسل من الظهر إلى الظهر وتستثر بثوب ويأتيها زوجها وتصوم فقلت عمن هذا فأخذ الحصى وبه قال أخبرنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال تغتسل من ظهر إلى ظهر وتتوضأ لكل صلاة فإن غلبها الدم استثفرت وكان الحسن يقول ذلك وإليه قال أخبرنا يزيد بن هارون قال حدثنا يحيى أن سميا مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام أخبره أن القعقاع بن حكيم وزيد بن أسلم أرسله إلى سعيد بن المسيب يسأله كيف تغتسل المستحاضة فقال سعيد تغتسل من الظهر إلى مثلها من الغد لصلاة الظهر فإن غلبها الدم استثفرت وتوضأت لكل صلاة وصلت وبه قال حدثنا موسى بن خالد عن معتمد عن أبيه عن الحسن بن المستحاضة تغتسل من صلاة الظهر إلى صلاة الظهر من الغد وبه قال حدثنا حجاج بن مهر قال حدثنا أحمد عن حميد عن الحسن قال المستحاضة تدع الصلاة أيام حيضها من الشهر ثم تغتسل من الظهر إلى الظهر وتوضأ عند كل صلاة وتصوم وتصلي ويأتيها زوجها وبه قال حدثنا حجاج بن مهر قال حدثنا حماد عن عباد بن منصور عن الحسن وعطاء مثل ذلك وبه قال أخبرنا حجاج قال حدثنا حماد عن داود عن الشعبي عن قميرة امرأة مسروق أن عائشة رضي الله عنها قالت بالمستحاضة تغتسل كل يوم مرة وبه قال أخبرنا مروان عن بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول المستحاضة تغتسل من ظهر إلى ظهر قال مروان وهو قول الأوزاعي وبه قال حدثنا زكريا بن عدي عن عبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم عن سعيد بن المسيب أنه قال المستحاضة تغتسل كل يوم عند صلاة الأولى باب من قال المستحاضة يجامعها زوجها وبه قال أخبرنا محمد بن عيسى قال حدثنا عتاب هو ابن بشير الجزري عن خصيف عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في المستحاضة لم ير بأسا أن يأتيها زوجها وبه قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن سالم الأفطس قال سئل سعيد بن جبير أتجامع المستحاضة فقال الصلاة أعظم من الجماع وبه قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن سمي عن سعيد بن المسيب قال يأتيها زوجها وبه قال أخبرنا أبو نعمان قال حدثنا وهيب عن يونس عن الحسن في المستحاضة قال يغشاها زوجها وبه قال أخبرنا أبو عاصم عن عبد الله بن مسلم عن سعيد بن جبير قال في المستحاضة يغشاها زوجها وإن قطر الدم على الحصير وبه قال أخبرنا حجاج بن منهار قال حدثنا حماد عن حميد قال قيل لأبي بكر بن عبد الله إن الحجاج بن يوسف يقول إن المستحاضة لا يغشاها زوجها قال بكر بن عبد الله المزني الصلاة أعظم حرمة يغشاها زوجها وبه قال أخبرنا حجاج بن منهار قال حدثنا حماد بن زيد عن حميد عن الحسن قال يأتيها زوجها وبه قال أخبرنا عمرو بن عن خالد بن عبد الله عن عطاء بن السائب عن عطاء قال في المستحاضة يجامعها زوجها تدع الصلاة أيام حيضها فإذا حلت لها الصلاة فليطأها وبه قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا عمرو بن زرعة الخارفي عن محمد بن سالم عن الشعبي عن علي رضي الله عنه أنه قال المستحاضة يجامعها زوجها وبه قال أخبرنا أبو نعمان قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن وعطاء قالوا في المستحاضة تغتسل وتصلي وتصوم رمضان ويخشاها زوجها. باب من قال لا يجامع المستحاضة زوجها. وإلي قال أخبرنا أبو نعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن حفص عن الحسن قال كان يقول المستحاضة لا يخشاها زوجها. قال أبو نعمان قال لي يحيى بن سعيد القطان لا أعلم أحدا قال هذا عن الحسن. وإلي قال أخبرنا عفان قال حدثنا وهيب عن خالد قال كان محمد يكره أن يخشى الرجل امرأته وهي مستحاضة. وإلي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم قال المستحاضة لا يأتيها زوجها ولا تصوم ولا تمس المصحف. وإلي قال أخبرنا الحكم بن بارك قال حدثنا حجاج الأعور عن شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن الشعبي عن قميرة عن عائشة رضي الله عنها قالت المستحاضة لا يأتيها زوجها. وإلي قال أخبرنا يزيد بن هارون عن جعفر بن حارث عن منصور عن إبراهيم قال كان يقال المستحاضة لا تجامع ولا تصوم ولا تمس المصحف إنما رخص لها في الصلاة. قال يزيد يجامعها زوجها ويحل لها ما يحل للطاهر. باب ما جاء في أكثر الحيض. وبه قال أخبرنا محمد بن عيسى قال حدثنا هشيم قال حدثنا يونس عن الحسن قال تمسك المرأة عن الصلاة في حيضها سبعا فإن طهرت فذات وإلا أمسكت ما بينها وبين العشرة فإن طهرت فذات وإلا اغتسلت وصلت وهي مستحاضة. وبه قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الربيع عن الحسن قال الحيض عشرة فما زاد فيه مستحاضة. وقال عطاء الحيض خمس عشرة. وبه قال أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان عن الجد بن أيوب عن أبي إياس معاوية بن قرة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال الحيض عشرة فما زاد فهي مستحاضة. وبه قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن ثابت عن محمد بن زيد عن سعيد بن جبير قال الحيض إلى ثلاث عشرة فما زاد فهي مستحاضة. وبه قال أخبرنا حجاج بن مهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن جد بن أيوب عن معاوية بن قرة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال الحيض عشرة أيام ثم هي مستحاضة. وبه قال أخبرنا حجاج قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن ثابت عن محمد بن زيد عن سعيد بن جبير قال الحيض إلى ثلاثة عشر يوما فما سوى ذلك فهي مستحاضة. وبه قال أخبرنا حجاج قال حدثنا حماد عن يونس عن الحسن قال إذا رأت الدم فإنها تمسك عن الصلاة تعد أيام حيضها يوما أو يومين ثم هي بعد ذلك مستحاضة. وبه قال أخبرنا أبو نعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن جلد بن أيوب عن معاوية بن قرة عن أنس رضي الله عنه أنه قال المستحاضة تنتظر ثلاثا أربعا خمسا ستا سبعا ثمانيا تسعا عشرا. وبه قال أخبرنا جعفر بن عون عن ابن جريج عن عطاء قال بلغنا أن المستحاضة تنتظر على أقرائها بيوم. وبه قال أخبرنا جعفر بن عون قال حدثنا الربيع بن صبيح عن من سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول ما زاد على العشرة فهي مستحاضة. وبه قال أخبرنا الحاتم البارك قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن مفضل بن مهلهل عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال أقصى الحيض خمس عشرة. باب في أقل الحيض. وبه قال أخبرنا محمد بن يوسف قال قال سفيان بلغني عن أنس رضي الله عنه أنه قال أدنى الحيض ثلاثة أيام. سئل عبد الله الدارمي تأخذ بها قال نعم إذا كان عادتها. وسألت أيضا عن هذا قال أقل الحيض يوم وليلة وأكثره خمس عشرة. وبه قال أخبرنا الحكم بن بارك قال أنبانا محمد بن أبي زكريا قال أبو محمد هو أبو سعد الصاغاني عن سفيان عن الربيع عن الحسن قال أدنى الحيض ثلاث. وبه قال أخبرنا الحكم بن بارك قال أنبانا مخلد بن يزيد عن معقل بن عبيد الله عن عطاء قال أدنى الحيض يوم. وبه قال أخبرنا محمد بن عبد الله الرقاشي قال حدثنا وهيب قال حدثنا يونس عن الحسن قال إذا رأت الدم قبل حيضها يوما أو يومين فهو من الحيض. باب في البكر يستمر بها الدم. وبه قال أخبرنا حجاج بن مهان قال حدثنا حماد عن قتادة وقيس بن سعد عن عطاء أنهما قال في البكر إذا نفست فاستحيضت قال تمسك عن الصلاة مثلما تمسك المرأة من نسائها. وبه قال أخبرنا محمد بن يوسف قال قال سفيان إذا ثانت المرأة أول ما تحيض تجلس في الحيض من نحو نسائها. سئل عبد الله عن هذا فقال هو أشبه الأشياء. باب في الكبيرة تردم. وبه قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن ليث عن عطاء في الكبيرة تردم قال لا نراه حيضا. وبه قال أخبرنا محمد بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن مبارك قال أخبرنيه ابن جريج عن عطاء في امرأة تركها الحيض ثلاثين سنة ثم رأت الدم فأمر فيها بشأن المستحاضة. وبه قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء في الكبيرة تردم قال هي بمنزلة المستحاضة تفعل كما تفعل المستحاضة. وبه قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن حجاج عن عطاء والحكم بن عتيبة في التي قعدت من الحيض إذا رأت الدم توضأت وصلت ولا تغتسل. سئل عبد الله عن الكبيرة فقال توضأ وتصلي وإذا طلقت تعتد بالأشهر. باب في أقل الطهر. وبه قال أخبرنا محمد بن يوسف قال قال سفيان الطهر خمس عشرة. وبه قال أخبرنا المعلى بن أسد قال حدثنا أبو عوانة عن المغيرة عن إبراهيم قال إذا حاضت المرأة في شهر أو في أربعين ليلة ثلاث حيض، فإذا شهد لها الشهود العدول من النساء أنها رأت ما يحرم عليها الصلاة من طبوث النساء الذي هو الطمط المعروف فقد قال أجلها. قال أبو محمد سمعت يزيد بن هارون يقول أستحب، قال أبو محمد سمعت يزيد بن هارون يقول أستحب الطهر 15. وبه قال أخبرنا يعلى قال حدثنا إسماعيل عن عامر قال جاءت امرأة إلى علي تخاصم زوجها طلقها فقالت قد حصت في شهر ثلاث حيض، فقال علي لشريح اقضي بينهما. قال يا أمير المؤمنين وأنتها هنا، قال اقضي بينهما. قال يا أمير المؤمنين وأنتها هنا، قال اقضي بينهما. قال إن جاءت من بطالة أهلها ممن يرضى دينه وأمانته تزعم أنها حاضت ثلاث حيض تطهر عند كل قرء وتصلي جاز لها وإلا فلا. فقال علي قالون، وقالون بلسان الروم أحسنت. وبه قال أخبرنا عمرو بن عون عن خالد بن عبد الله عن خالد الحذاء عن عكرمة ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. قال الحيضة. قيل لأبي محمد لا تقول بهذا؟ قال لا. وسئل عبد الله عن حديث شريح تقول به؟ قال لا. وقال ثلاث حيض في الشهر كيف يكون؟ باب الطهر كيف هو؟ وبه قال أخبرنا محمد بن عيسى قال حدثنا ابن علية عن عبد الرحمن بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرته قالت كانت عائشة رضي الله عنها تنهى النساء أن ينظرن ليلا في المحيض وتقول إنه قد يكون الصفرة والبدرة. وبه قال أخبرنا محمد بن عيسى قال حدثنا أحمد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن مولاة عمرته قالت كانت عمرة تأمر النساء أن لا يتسن حتى تخرج القطنة بيضاء. من قال أخبرنا محمد بن يوسف قال قال سفيان الفترة والصفرة في أيام الحيض حيض، وكل شيء رأته بعد أيام الحيض من دم أو فترة أو صفرة فهي مستحاضة. سئل عبد الله تأخذ بقول سفيان؟ قال نعم. من قال أخبرنا يعلى عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن صاحبته فاطمة بنت محمد وكانت في حجر عمرة قالت أرسلت المرأة من قريش إلى عمرة بكرسوفة قطن فيها كالصفرة تسألها هل ترى إذا لم ترى المرأة من الحيضة إلا هذا أن قد طهرت؟ فقالت لا حتى ترى البياض خالصا. ومن قال أخبرنا محمد بن عبد الله الرقاشي عن يزيد بن زريع قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثتني فاطمة عن أسماء رضي الله عنها قالت كنا نكون في حجرها فكانت إحدانا تحيض ثم تطهر فتغتسل وتصلي ثم نفسها الصفرة اليسيرة فتأمرنا أن نعتزل الصلاة حتى لا نرى إلا البياض خالصا. وبه قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال القدرة والصفرة في أيام الحيض بمنزلة الحيض. وبه قال أخبرنا زيد بن يحيى بن عبيد الدمشقي عن محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إذا رأت الدم فلتمسك عن الصلاة حتى ترى الطهر أبيض كالقصة ثم تغتسل وتصلي. وبه قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا حماد بن زيد عن عامر الأحولي قال كان الحسن لا يعد الصفرة والقدرة ولا مثل غسالة اللحم شيئا. ومن قال أخبرنا محمد بن عيسى قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن محمد عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا. باب الكدرة إذا كانت بعد الحيض. ومن قال أخبرنا محمد بن عيسى قال حدثنا معتمر عن أبيه عن الحسن في المرأة ترى الدم في أيام طهرها قال أرى أن تغتسل وتصلي. وقال ابن سيرين لم يكونوا يرون بالكدرة والصفرة بأسا. ومن قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا إسرائيل عن عبد الأعلى عن محمد بن الحنفية في المرأة ترى الصفرة بعد الطهر قال تلك الترية تغسله وتوضأ وتصلي. ومن قال أخبرنا ابو نعيم وحجاج عن حماد بن سلمة عن يونس وحميد عن الحسن قال ليس في الترية شيء بعد الغسل إلا الطهور. قال عبد الله الترية والصفرة والكدرة. ومن قال حدثنا حجاج وعفان قال حدثنا حماد عن الحجاج عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه أنه قال إذا رأت المرأة الترية بعد الغسل بيوم أو يومين فإنها تطهر وتصلي. وبه قال أخبرنا حجاج قال حدثنا حماد بن سلمة عن قيس عن عطاء قال ليس في الترية بعد الغسل إلا الطهور. وبه قال أخبرنا حجاج قال حدثنا حماد عن قتادة عن أم الهذيل عن أم عطية رضي الله عنها وكانت قد بايعت النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كنا لا نعتد بالقدرة والصفرة بعد الغسل شيئا. وبه قال أخبرنا حجاج قال حدثنا حماد عن يونس عن الحسن قال إذا رأت الحائض دما عبيطا بعد الغسل بيوم أو يومين فإنها تمسك عن الصلاة يوما ثم هي بعد ذلك مستحاضة. وبه قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه أنه قال إذا تطهرت المرأة من المحيض ثم رأت بعد الطهر ما يريبها فإنما هي ركضة من الشيطان من الرحم، فإذا رأت مثل الرعاة أو قطرة الدم أو غسالة اللحم توضأت وضوءها للصلاة ثم تصلي، فإن كان الدم عبيطا الذي لا خفاء به فلتدع الصلاة. قال أبو محمد سمعت يزيد بن هارون يقول إذا كان أيام المرأة سبعة فرأت الطهر بياضا فتزوجت ثم رأت الدم ما بينها وبين العشر فالنكاح جائز صحيح. فإن رأت الطهر دون السبع فتزوجت ثم رأت الدم فلا يجوز. وهو حيض نسئل عبد الله تقول به قال نعم. ومن قال أخبرنا يزيد بن هارون عن شريك عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه في المرأة يكون حيضها ستة أيام أو سبعة أيام ثم ترى كدرة أو صفرة أو ترى القطرة أو القطرتين من الدم أن ذلك باطل ولا يضرها شيء. وإن قال حدثنا ابن نعيم قال حدثنا شريك عن عبد الكريم قال سألت عطاء عن المرأة تغتسل من الحيض ثم ترى الصفرة قال توضأ وتنضح. وإن قال أخبرنا يعلى قال حدثنا عبد الملك عن عطاء في المستحاضة قال تدع الصلاة في قروئها ذلك يوما أو يومين ثم تغتسل فإذا كان عند الأولى نظرت فإن كانت ثرية توضأت وصلت وإن كان دما أخرت الظهر وعجلت العصر ثم صلتهما بغسل واحد فإذا غابت الشمس نظرت فإن كانت ثرية توضأت وصلت وإن كان دما أخرت المغرب وعجلت العشاء ثم صلتهما بغسل واحد فإذا طلع الفجر نظرت فإن كانت ثرية توضأت وصلت وإن كان دما اغتسلت وصلت الغداة في كل يوم وليلة ثلاث مرات. قال أبو محمد الأقراء عندي الحيض. وبه قال أخبرنا يحيى بن يحيى قال حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد الحذاء عن عكرمة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف واعتكف معه بعض نسائه وهي مستحاضة ترى الدم فربما وضعت الطسة تحتها من الدم وزعم أن عائشة رضي الله عنها رأت ماء العصر فقالت كأن هذا شيء كانت فلانة تجده. وهنا قال أخبرنا أبو النعمان قال حدثنا عبد الواحد عن الحجاج قال سألت عطاء عن المرأة تطهر من المحيض ثم ترى الصفرة قال توضأ. قال أبو محمد قرأت على زيد بن يحيى عن مالك هو ابن أنس قال سألته عن المرأة كان حيضها سبعة أيام فزادت حيضتها قال تستطهر بثلاثة أيام. فابن المرأة تطهر عند الصلاة أو تحيض. ومن قال أخبرنا محمد بن عيسى قال حدثنا عباد بن عوام عن هشام عن الحسن قال إذا طهرت المرأة في وقت صلاة فلم تغتسل وهي قادرة على أن تغتسل قضت تلك الصلاة. ومن قال أخبرنا محمد بن عيسى قال حدثنا عبد الوارث عن عمرو عن الحسن قال إذا صلت المرأة ركعتين ثم حاضت فلا تقضي إذا طهرت. وبه قال أخبرنا محمد بن عيسى قال حدثنا المعمري وأبو سفيان محمد بن حميد عن معمر عن قتادة قال وحدثنا أبو معاوية قال حدثنا الحجاج عن عطاء في المرأة تطهر عند الظهر فتؤخر غسلها حتى يدخل وقت العصر قال تقضي الظهر. بل قال أخبرنا محمد بن عيسى قال حدثنا هشيم قال أنبانا يونس عن الحسن ومغيرة عن عامر وعبيدة عن إبراهيم في المرأة تفرط في الصلاة حتى يدركها الحيض قالوا تعيد تلك الصلاة. وبه قال أخبرنا حجاج قال حدثنا حماد عن حماد بن أبي سليمان ويونس عن الحسن في امرأة حضرت الصلاة ففرطت حتى حاضت قال تقضي تلك الصلاة إذا اغتسلت. وبه قال أخبرنا سليمان داود الزهراني قال حدثنا أبو شهاب عن هشام عن الحسن وقتادة قال إذا ضيعت المرأة الصلاة حتى تحيض فعليها القضاء إذا طهرت. وبه قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا الحسن عن مغيرة عن الشعبي قال إذا فرطت ثم حاضت قضت. وبه قال حدثنا سعيد بن مغيرة قال ابن المبارك حدثنا عن يعقوب عن أبي يوسف عن سعيد بن جبير قال إذا حاضت المرأة في وقت الصلاة فليس عليها القضاء. قال أبو محمد يعقوب هو ابن القعقاع قاضي مروى وأبو يوسف شيخ مكي. وبه قال أخبرنا حجاج قال حدثنا حماد عن حجاج وقيس عن عطاء قال إذا طهرت قبل المغرب صلت الظهر والعصر وإذا طهرت قبل الفجر صلت المغرب والعشاء. قال أخبرنا حجاج قال حدثنا حماد عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب مثله قال أخبرنا عبد الله بن محمد عن أبي بكر بن عياش عن يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما مثله. وبه قال أخبرنا محمد بن عيسى قال حدثنا هشيم قال حدثنا يونس عن الحسن في الحائض تصلي الصلاة التي طهرت في وقتها. وبه قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن عطاء وطاووس ومجاهد قالوا إذا طهرت الحائض قبل الفجر صلت المغرب والعشاء وإذا طهرت قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر. وبه قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور عن الحكم في الحائض إذا رأت الطهر آخر النهار صلت الظهر والعصر وإذا طهرت آخر الليل صلت المغرب والعشاء. وبه قال أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان عن ليث عن طاووس مثله. وبه قال أخبرنا أبو زيد سعيد بن الربيع قال حدثنا شعبة عن مغيرة قال كان إبراهيم يقول إذا طهرت عند العصر صلت الظهر والعصر. وبه قال أخبرنا أبو زيد قال قال شعبة سألت حمادا قال إذا طهرت في وقت صلاة صلت. وبه قال أخبرنا حجاج قال حدثنا حماد عن يونس وحميد عن الحسن عن أنس رضي الله عنه أنه قال إذا طهرت في وقت صلاة صلت تلك الصلاة ولا تصلي غيرها. قال أبو محمد قرأت على زيد بن يحيى عن مالك قال سألت عن المرأة تطهر بعد العصر قال تصلي الظهر والعصر. قلت فإن كان طهرها قريبا من مغيب الشمس قال تصلي العصر ولا تصلي الظهر ولو أنها لم تطهر حتى تغيب الشمس ولم يكن عليها شيء سئل عبد الله تأخذ به قال لا باب إذا اختلطت على المرأة أيام حيضها في أيام استحاضتها وإليه قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن أشعث بن أبي شعثاء المحاربي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كتبت إليه امرأة أني قد استحيضت منذ كذا وكذا فبلغني أن علي رضي الله عنه قال تغتسل عند كل صلاة قال ابن عباس ما نجد لها غير ما قال علي رضي الله عنه وبه قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة وعكرمة قال كانت زينب تعتكف مع النبي صلى الله عليه وسلم وهي تريق الدم فأمرها أن تغتسل عند كل صلاة وبه قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير أن علي وابن مسعود رضي الله عنهما كان يقولان المستحاضة تغتسل عند كل صلاة وبه قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي قال سمعت عطاء بن أبي رباح يقول تغتسل من كل صلاتين غسلا واحدا وللفجر غسلا واحدا قال الأوزاعي وكان الزهري ومكثر يقولان تغتسل عند كل صلاة وبه قال أخبرنا يزيد بن هارون ووهب بن جرير عن هشام صاحب الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة رضي الله عنها أن أم حبيبة قال وهب أم حبيبة بنت جحش كانت تهراق الدم وأنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذاك فأمرها أن تغتسل عند كل صلاة وتصلي وبه قال أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو بشر قال سمعت سعيد بن جبير يقول كتبت امرأة إلى ابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهما إني أستحاض فلا أطهر وإني أذكركما الله إلا أفقتماني وإني سألت عن ذلك فقالوا كان علي رضي الله عنه يقول تغتسل لكل صلاة فقرأت وكتبت الجواب بيدي ما أجد لها إلا ما قال علي فقيل إن الكوفة أرض باردة فقال لو شاء الله لابتلاها بأشد من ذلك وبه قال أخبرنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد عن قيس عن مجاهد قال قيل لابن عباس رضي الله عنهما إن أرضها أرض باردة فقال تؤخر الظهر وتعجل العصر وتغتسل غسلا وتؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل غسلا وتغتسل الفجر غسلا وبه قال أخبرنا حجاج قال حدثنا حماد عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة رضي الله عنها أن ابن جحش كانت تحت عبد الرحمن بن عوف وكانت تستحاض فكانت تخرج من مزكنها وإنه لعاليه الدم فتصلي وبه قال أخبرنا وهب بن سعيد الدمشقي عن شعيب بن إسحاق قال حدثنا الأوزاعي قال سمعت الزهري ويحيى بن أبي كثير يقولان تفرد لكل صلاة اغتسالة قال الأوزاعي وبلغني عن مقتول مثل ذلك وبه قال أخبرنا وهب بن سعيد عن شعيب قال حدثنا الأوزاعي قال أخبرني عطاء أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يقول لكل صلاة اغتسالة وتفرد لصلاة الصبح اغتسالة وبه قال أخبرنا حجاج قال حدثنا حماد عن حماد الكوفي أن امرأة سألت إبراهيم فقالت إني أستحاض فقال عليك بالماء فانضحيه فإنه يقطع الدم عنك وبه قال أخبرنا عفار بن مسلم قال حدثنا محمد بن دينار قال حدثنا يونس عن الحسن في المطلقة التي ارتيب بها تربص سنة فإن حاضت وإلا تربصت بعد انقضاء السنة 3 أشهر فإن حاضت وإلا فقد انقضت عدتها وبه قال أخبرنا عبد الله بن مسلمة قال سئل مالك عن عدة المستحاضة إذا طلقت فحدثنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال عدتها سنة قال أبو محمد هو قول مالك وبه قال أخبرنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عمرو بن دينار قال سئل جابر بن زيد عن المرأة تطلق وهي شابة وترتفع حيضتها من غير كبر قال من غير حيض تحيض وقال طاووس 3 أشهر وبه قال أخبرنا نصر بن علي قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال إذا طلق الرجل امرأته فحاضت حيضة أو حيضتين ثم ارتفعت حيضتها إن كان ذلك من كبر اعتدت 3 أشهر وإن كانت شابة وارتابت اعتدت سنة بعد الريبة وبه قال أخبرنا خليفة بن خياط قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن عكرمة قال المستحاضة التي لا يستقيم لها حيض فتحيض في شهر مرة وفي الشهر مرتين عدتها 3 أشهر وبه قال أخبرنا خليفة بن خياط قال حدثنا أبو داود عن هشام عن حماد قال تعتد بالأقراء وبه قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيب قال عدة المستحاضة سنة وبه قال أخبرنا إسحاق بن عيسى قال أخبرنا هشيم عن يونس عن الحسن قال المستحاضة تعتد بالأقراء وبه قال أخبرنا خليفة قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال بالأقراء قال أبو محمد أهل الحجاز يقولون الأقراء الأطهار وقال أهل العراق هو الحيض قال عبد الله وأنا أقول هو الحيض وبه قال أخبرنا أبو النعمان قال حدثنا وهيب قال حدثنا يونس عن الحسن قال المستحاضة تعتد بالأقراء وبه قال حدثنا موسى بن خالد عن الهقل بزياد عن الأوزاعي قال سألت الزهري عن رجل طلق امرأته وهي شابة تحيض فانقطع عنها المحيض حين طلقها فلم تر دما كم تعتد قال 3 أشهر قال وسألت الزهري عن رجل طلق امرأته فحاضت حيضتين ثم ارتفعت حيضتها كم تربصوا؟ قال عدتها سنة. قال وسألت الزهري عن رجل طلق امرأته وهي تحيض تمكث 3 أشهر ثم تحيض حيضة ثم يتأخر عنها الحيض ثم تمكث 7 أشهر و8 ثم تحيض أخرى تستعجل إليها مرة وتستأخر أخرى. قال كيف تعتد؟ قال إذا اختلف حيضها عن أقرائها فعدتها سنة. قلت وكيف إن كان طلق وهي تحيض في كل سنة مرة فم تعتد؟ قال إن كانت تحيض أقراؤها معلومة هي أقراؤها فإنا نرى أن تعتد أقراؤها. وإني قال أخبرنا محمد بن البارك قال حدثنا عمر بن عبد الواحد عن الأوزاعي قال سألت الزهري عن رجل يبتاع جارية لم تبلغ المحيضة ولا تحمل مثلها بكم يستبرئها؟ قال 3 أشهر. وقال يحيى بن أبي كثير 45 يوما. وإلي قال أخبرنا يزيد هارون عن هشام الدستوائي عن حماد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول في المستحاضة تغتسل عند كل صلاة وتصلي. وقال حماد لو أن مستحاضة جهلت فتركت الصلاة أشهرا فإنها تقضي تلك الصلوات. قيل له وكيف تقضيها؟ قال تقضيها في يوم واحد إن استطاعت. قيل لعبد الله تقول به؟ قال إي والله. باب في الحبلى إذا رأت الدماء. وبه قال أخبرنا خالد بن مخلد قال حدثنا مالك بن أنس قال سألت الزهري عن الحامل تردم فقال تدع الصلاة. وبه قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن عثمان بن الأسود قال سألت مجاهدا عن امرأة رأت دما وأنا أراها حاملة قال ذلك غيظ الأرحام. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحام وما تزداد فما غاضت من شيء زادت مثله في الحمل. وبه قال أخبرنا حجاج قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم بن الأحول عن إكرمة في هذه الآية الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. قال ذلك الحيض على الحبل لا تحيض يوما في الحبل إلا زادته طاهرا في حبلها. وفي لقاء أخبرنا أبو نعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد قال أمر لا يختلف فيه عندنا عن عائشة رضي الله عنها المرأة الحبلى إذا رأت الدم أنها لا تصلي حتى تطهر. وفي لقاء أخبرنا أبو نعمان قال حدثنا ثابت بن يزيد قال حدثنا عاصم عن عكيمة وما تغيظ الأرحام قال هو الحيض على الحبل وما تزداد قال فلها بكل يوم حاضت في حملها يوما تزداد في طهرها حتى تستكمل 9 أشهر طهرا. وفي لقاء أخبرنا أبو نعمان قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن وما تغيظ الأرحام قال إذا حاضت المرأة وهي حامل قال يكون ذلك نقصانا من الولد فإذا زادت على 9 أشهر كان تماما لما نقص من ولدها. وبه قال أخبرنا حجاج قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن بكر بن عبد الله المزني أنه قال امرأتي تحيض وهي حبلى. قال أبو محمد سمعت سليمان بن حرب يقول امرأتي تحيض وهي حبلى. وبه قال أخبرنا حجاج قال حدثنا حماد عن يحيى بن سعيد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إذا رأيت الحبلى الدم فلتمسك عن الصلاة فإنه حيض. وبيلي قال أخبرنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك أنه بلغه عن عائشة رضي الله عنها مثل ذلك. وبيلي قال أخبرنا إسماعيل بن أبان قال حدثنا ابن إدريس عن ليث عن الشعبي في الحامل تردم إن كان الدم عبيطا اغتسلت وصلت وإن كانت ثرية توضأت وصلت. وبيلي قال أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عباد بن العوام عن هشام عن الحسن قال إن كانت ترى